الآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مذكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في حياة الدنيا

يحول له بالليل عدلا يعلمون ومن آياته أنك ترى الأرض من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا Thank you.

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبل ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مكر أولئك ينادون من مكان بعيد

وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز رهية بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديث الكبرى إدارة الحاج وهبة محمود والمقيم بالبشنيني مركز السند اللوين بمحافظة الدقهلية.